بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تبت عليك يا شيخ. نعم يا مشبع. حتى الفتمة لديها أمر ثاني معا. ياهو عما يتساءلون. والله العظيم ما سمعت خطيب ذرة قبل كده. نعم يا سيدي نعم. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. لأول مرة اسمعها لك. يا سلام يا سلام يا سلام على السيد ثاني وثالث. عما تسألون. عما يتساءلون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الله يا سلام يا لازم مرة ثالثة. يا سلام نعم يا حادي. يا سلام من الأول عم يسألوني على هذا العصر وحياتي أم ما يتساءلون. يا سلام يا رب مرة هو يا شيخ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يا سلام يا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. يا سلام يا شيخ عمرو. يا سلام على الشاعر الجميل. نعم يا ابو الله. يا سلام على الجمال. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. نعم القادر. وجعلنا سراجا وهاجا. سلام يا شيخ عبد. دستور سماوي. شو ما يقول في حاجة. الله الله. الله الله. وهزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونواتا وجنات إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا يا حبيب يا حبيب يا رب يا سهل يا سهل يا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا الله الله الله يا بطل القرآن الله يا بطل القرآن الله نعم يا عيني قدرة الله أما الله أمين على السر نعم عظيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سيدنا نعم يا بطل نعم نعم نبي تبشر الناس ربنا عملك عشان تبشر الناس نعم لا يسمعون فيها السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الله يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يا سلام يا سلام. يوم يقوم الروح. نعم يا سلام. نعم نعم نعم يا شيخ عبدي والله محزن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلم يا ذلك اليوم الحق فمن شاء الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله اكبر.